هناخد النهاردة نكمل مع بعض دراسة في سفر النشيد، وهناخد النهاردة أصحاح 5. والحقيقة أنه أصحاح 5 فيه وقفات مهمة وحاجات لتعلمنا حتى لا نقع في نفس الأخطاء، وحتى نرى جمال الرب الرائع فنتشجع. توقفنا المرة اللي فاتت عند وصف الرب العظيم للنفس الكنيسة للمؤمنين، وفي نفس الوقت دعوة الكنيسة المباركة للرب بأنها بتقول للروح القدس: استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. تدعو الروح القدس أن يأتي ليجعلها مثمرة. ليه مثمرة؟ حتى أن يأتي الرب ويجد ثمر في حياتي، ولما يلاقي ثمر في حياتي يفرح زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. وقالت ليأتي حبيبي إلى جنته، ودي كانت بمثابة دعوة أيضا، يعني تمني وفي نفس الوقت دعوة للحبيب أن يأتي. ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. فصح 5 نرى مشهد رائع جدا أن الله يستجيب الصلاة، وده اللي احنا عايزين نتعلمه، أن كل صلاة من قلب يحب الرب بجد وعنده يقين بجد وعنده محبة بجد لله، يثق أن الله موجود وأنه يجابي. يقول الكتاب في عدد 1: قد دخلت جنتي يا أختي العروس. كل أمنيتها في الأصحاح اللي قبل كده أن يحصل إيه؟ هي تثمر ويأتي هذا المبارك يسوع المسيح ليأكل من ثمر النفيس. وقلنا قال ثمره يعني نتيجة عمله. فعدد 1 يفرحها ويفرح كل مؤمن حتى لو مهزوم النهاردة، لكن بيقولوا أنا عايز منك زيارة خاصة لتقيم كل ضعف في حياتي علشان الثمر اللي ضعف تقويه النهاردة، علشان الروح اللي ضعف تقويها النهاردة، علشان النار اللي بدأت تخمد في حياتي بالروح القدس تشعل نار جديدة النهاردة. فيقول كده ان انا بستجيب الصلاة. بيصدق الكتاب على الكلام ده، بيصدق الرب. خليك مصدق ان الرب يقدر يعمل امور انت عاوزها طالما انت بتطلب بايمان، ومهما سألتم باسمي فاني افعله. استجابة للصلاة في عدد 1: قد دخلت جنتي يا اخت العروس. وما تقلقش، وكل واحد فينا ما يقلقش، هو شايف كويس قوي تعبك وثمرك ومجهودك قدامه. فيش اوى حد يفتكر ان اي امر انا بعمله لاجل الرب غير مرئي. كتير من الناس بتبذل مجهود قوي علشان تظهر الثمر بتاعها للناس. انا عايز اقولك الاهم انك تثق ان الله هو الذي يرى ثمرك. قطفت مري مع طيبي، اكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا ايها الاصحاب واسكروا ايها الأحباء. هنا نلاحظ حاجة، أنه في أمور ما كانتش موجودة في أصحاح كام؟ أصحاح اللي قبل كده، أصحاح 4. هو جه وجاء بخيرات معه، يعني هو جه كويس؟ جه وجانا الثمر بتاع الكنيسة، لكن في نفس الوقت في حضوره يأتي بإيه؟ بخيرات كثير. يعني على قد الثمر اللي يثمره فيك على قد كمان ما يديك أكتر. أعطوا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا. قلوا رب أشكرك إن على قد ما بدي ثمر أنت بتغرقني كمان بالخيرات. يقول الكتاب جيه مع إيه؟ جيه معه عسل وشهد. ما كانش موجود الحكاية دي. لو رجع أصحاح 4 هنلاقي كله ثمر لإيه؟ الأرض. لكن الرب جه معاه خمر وجه معاه عسل. قوله أشكرك من أجل خيراتك يا رب. أشكرك من أجل اتساعك يا رب، أشكرك من أجل تسديد الاحتياجات الروحية والنفسية والجسدية أكثر جدا مما أطلب أو أفتكر. وبعد كده يقول الكتاب كمان دعا ناس علشان ترى هذا الثمر اللي في حياته، حياة كل واحد فينا. الرب يدعو الأصحاب أن كمان يستمتعوا بالبركة اللي في حياتك، هيوسع تخومك، هيخلي كمان ليك تأثير على ناس تانية، ناس كتير أو تيجي وتشوف ثمر الرب في حياتك. قوله أشكرك إنه لما ببقى معاك يا رب مش محتاج مجهود علشان أثمر وأجيب ناس، ده طول ما أنا بأثمر فيك تأثير على الآخرين هيبقى حاجة كده طبيعية، لأنك بتدعو لما بتشوف فيها ثمر بتدعو الآخرين أن يأتوا ليروا مثل هذا إيه؟ مثل هذا الثمر. في ناس كتيرة بتبذل مجهود علشان تبين إن هي إيه؟ مثمرة في الحياة الروحية. لكن ما أحلى يوسف في تعبيره الجميل لما سمى إفرايم ومنسى، قال كده لأن الرب قد جعلني إيه؟ مثمرا في أرض مذلتي. الأرض مذلة، الأرض ما فيهاش حاجة، لكن أنا مصدق وكان عندي إيمان أن الله يجعلني إيه؟ مش أنا المثمر، لكن الله هو الذي يجعلني مثمرا. أنت مثمر ويرى الآخرين هذا الثمر فين في حياتك. ده الاستجابة الأولى الجميلة من هذا الإله المبارك يسوع المسيح. فعدد 2 بقى لحد عدد 8 هنشوف شوية أمور صعبة عن تكاسل وارتداد كتير من المؤمنين عن الرب، عن مشهد بيتكرر في حياتي أحيانا، عن مشهد بشوفه في حياة الآخرين، حتى وإن كان في ناس ما بتعلنش عن ده، لكن صدقوني المشهد ده موجود في حياة ناس كتيرة، مثل هذا الكسل الروحي وهذا الارتداد عن هذا الإله المبارك والإهمال. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. يقول الكتاب تعبيرين وهنتعلم يعني ايه نائمة وقلبي مستيقظ، بمعنى ان انا عندي كسل روحي، لكن في نفس الوقت يبقى ضميري فيا نتيجة عمل الروح القدس وعلاقتي بيه القديمة بيعمل ايه؟ مستيقظ. قول يا رب اشكرك انه انا مؤمن حتى لو وصلت لمرحلة الكسل، لكن تفضل فيا حتة الضمير الروحي دي عاملة ايه؟ بتشتكي علينا احيانا. انا نائمة ولكن ضميري يعمل ايه؟ يؤنبني. ليه بقى؟ صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي حمامتي يا كاملتي، لان رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ايه ده؟ الاسلوب الرائع في الدعوة، الصوت الرقيق ده، دي نايمة ومش عايزة تفتح، ده مكسل ومش عايز يعمل حاجة ليك، دي حاسة انها وحشة وما تستحقش حتى تصلي لك، لكن انت تدعوها بمثل هذه الرقة. صوته رقيق رغم ضعفي، صوته رقيق رغم ارتدادي، صوته رقيق رغم كسلي، عشان كده احنا بنحبه اكتر، كل ما نشوف الرئة اللي فيه دي بنحبه اكتر، عشان كده اسمه دهن مهراق، لذلك احبتك العذارة. كل نفس يا رب اتعلقت بيك علشان انت حلو، مش عشان احنا حلوين، ده علشان هو حلو. انت نايمة لكن صوته حبيبي، وهي برضو بتذكر نفسيها ان هو ايه؟ ان هو حبيبها، يعني هناك العلاقة لم تنقطع رغم الكسل اللي انا فيه، لكن فضلت علاقة الحب ايه؟ موجودة. صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. شايفها كاملة رغم هذا الكسل، هو بيشوفك حلو في دمه، في دم المسيح يراك الله كامل رغم ضعفك، لكن دي مش فرصة للجسد والخطية، لكن فرصة ان انا اقول له على قد ما انت شايفني كده كامل قدامك، ساعدني انك تكون حياتي كاملة قدامك. صوته الي يقول كده افتحي لي يا اختي يا حبيبتي، هو مفيش ضغينة بينك وبينه، رغم ضعفك لكن هو مش بيحقد من ناحيتك، مش بيحقد عليك يعني، مش متضايق منك، لكن ده حتى في عز كسلك هو يراك كامل. كم أنت عظيم يا رب. فعدد ثلاثة، هي عرفت صوته صح؟ هي قالت صوته ايه؟ حبيبي. يعني احنا احيانا ندرك ان هذا الصوت هو صوت مين؟ وبرغم من ادراكنا ان الصوت صوت الرب، الى اننا نتمادى فين؟ في التكاسل. قد خلعت ثوبي، تماديت بالرغم من انه حبيبي، بالرغم انه كان يدعوني بمحبة، بالرغم انه ما عمليش حاجة وحشة يزعلني منه، لكن انا تماديت في القسوة وفي الكسل. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ الحجج بتاعتنا بقى، العالم، الظروف، الضعف، التعب، الشغل، المشاكل، المشغولية، اي حاجة، اي حاجة. حط بقى تحت قد خلعت ثوبي ده، حط الثوب ده وحطه تحتيه 100 حجة وحجة. قد غسلت رجلي فكيف، بس في الاخر كتاب يحط حجج ضعيفة جدا. عايز يقولك المعنى الروحي ان اي حاجة هتفصلك عن الرب لا تتعدى كونها انك خلعت ثوبك او غسلت رجلك. يعني تقول له الدنيا مقلوبة بالنسبة للرب دي ايه؟ انك خلعت ثوبك، مش حجة. عايز يقولك يعني حاطط حجة جواهي عشان يقولك اي حجة هتحطها وتتلكك بيها قدام الله هي بالنسبة له كأنك بتقول انا ايه؟ انا خلعت ثوبي او غسلت رجلي. عدد 4، بالروح القدس يده العظيمة، اصبع الله زي ما قال الكتاب عنها، يتعامل معي. مد يده من ايه؟ من القوة. خلي بالكم انه عايز ينهضها، عاوز يفكرها بنفسه، عاوز يقول لها هي دي ايدي اللي جرحت من اجلك. فمد يده من ايه؟ من القوة. فأنت عليه ايه؟ احشائي. لما احيانا بيظهر صورته العظيمة حتى المؤمنين متكاسلين، مؤمنين تعبانين بيحنوا برضو، اتأثرت برسالة الروح القدس انه مد يده من ايه؟ فأنت عليه احشائي. طيب هو فكرها، لكن بعد ما قمت بقى، مع الاسف احيانا بناخد القرار بعد ما يكون الوقت عدى، ومش هيعدي بمعنى انه هيسيبها خالص، لكن على الاقل خالص سوف تعاني نتيجة قرارك انك تركته يعبر. يعني هناك تكلفة رغم انه مش هيسيبك، لكن حطها على قلبك الحكاية دي، وانا بثق في الكلام ده 100%، ان هناك تكلفة ندفعها نتيجة اننا نتركه ايه؟ يعبر. وحنين، طيب، محب، بيتعامل معنا برقة، وده مش ذنبه على فكرة، انه يتحول لاني انا لم استجيب العمله الى ايده الى روح قدس. فقمت لافتح لحبيبي ويداي تقطران مرا واصابعي مرا قاطرا على مقبة الايه؟ القفل. قد يكون ده تأثير الروح القدس في حياتها. قامت عشان تفتح. تعبير يدي تقطران مرا ده مش معناها ان هي كانت حزينة، لكن ده معناها ان كانت واخداله زيت معطر، علشان اول ما تقابله بايه؟ تقابله بحاجة حلوة. عايزة تقابله وهي مبسوطة، عايزة تقابله وهي بتدفع لي حاجة زي بالضبط مريم عملت. يعني هذا نوع من الروائح، البرفانات يعني. المر هنا مش معناها حاجة وحشة، حزن، لكن معناها انه وفي الغالب كانت مالية ايديها من ايه؟ من هذا العطر علشان تحطه على ايده. قد تكون نوع من التردية يعني واخدها. وأصابعي مرا قاطرا على مقبض القفل. أنا طلع بكل همتي. طلع وأنا جايبالك أحلى ما عندي عشان اديهولك. طلع عشان عرفت قيمتك. وعندي استعداد استغنى عن كل حاجة غالية في حياتي. ده معناها يدي تقطران إيه مرا مائعا على القفل. يقولي كتاب في عدد 6: فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول إيه وعبر. تلكوا في تكلفة إن نسيبه كتير واقف، إن في حاجة تعطلني عنه. في ناس شاطرة فاكرة إيه؟ إنه أنا ممكن أتكاسل عن الرب. رب حنين، هو رب حنين، لكن كده ولا كده تمن البعد عنه هتدفعه. إنما بعدك عني إنما هو إيه؟ إنما هو شر وإيه؟ ومر. هنا مر بمعنى إنك بدفع تمن بعدي عن الرب بأي تكلفة. يقول فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول إيه؟ وعبر. سابني ومشي. وده بقى قمة المرار، أن الله يحجب وجهه عنك. تفضل قساوة القلب، يفضل التكاسل موجود، وانا فاكر انه هيعديها ليا، انه فاكر انه هو مش هيسيبني المره دي، فاكر انه حنين وبيحبني كده. لكن بيجي وقت بيضطر نتيجه افعالي ونتيجه بعدي وتكاسلي انه يحجب وجهي ايه احيانا عني. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول ايه وعبر. نفسي خرجت عندما ادبر. ادبر هنا في الترجمه الادق يعني حينما تكلم، لما سمعت صوته يعني. لما بسمع صوتك وانا بعيد قلبي من جوه بيعمل ايه؟ يعني عايز تقول قلبي خرج كده، يعني زي ما يكون حد خطف قلبها وهو بيتكلم. سمعت صوت واحده، سمع صوت حبيبها وهو ماشي بعيد، قلبها تهز. نفسي خرجت عندما ادبر. يقول الكتاب طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. دي برضو من ضمن الأمور القاسية اللي أوقات تصلي وتحس أن السماء لا تستجيب لي. دي أصعب مرحلة بقى. يعني كنا عايشين الأول ويجيني ويخش جنتي واتكلم معاه وأنا أقول له أنت حبيبي وهو يقول لي أنت يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. عشرة. معرفش بقيمة ده غير لما أصلي وأحس عدي بأمر وبعدين أصلي أحس إن السماء مش موجودة ما بسمعش. لكن ده أنت بتدفع تمن تكاسلك وعنادك وخطأك. عشان كده خليكوا حريصين على علاقتكم بيه علشان ما يجيش وقت يقول الكتاب طلبته فما. أنا متهيألي دي أصعب مرحلة في حياة المؤمنين، إن يحس إنه لوحده ملوش حد ملوش سند. دعوته فما أجابني. هل ده يحصل لي تأثير؟ طبعا. يقول وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظة الأسوار رفعوا إيذاري عني. هنا نتيجة طبعاً أن أنا تكاسلت، المرحلة الأولانية أنه يتركني، المرحلة الأخرى أنه يرفع الحماية عني، فبقى عرضة لإيه؟ للتجريح. وده كتير من الناس مش فاهمينه. الحياة الإيمانية ليست وظيفة. أنا مؤمن شغال مؤمن أفضل مؤمن. لا، أنت مؤمن ابن الله، لكن لو تكسلت ولو فضلت هو يدعوك وأنت لا تستجيب للدعوة، لو فضلت في الطريق العناد اللي أنت فيه، هيجي وقت لما تصلي ما يسمعش، لكن كمان يجي وقت ويرفع عنك إيه؟ عنك الحماية. وبعدين لاحظوا إن الآية دي بتتكلم عن حافظة الأسوار، عن أقرب الناس المفروض مسؤولين عن حماية الناس والمدينة. أحيانا التجريح بيجي حتى من الناس المفروض خدام ومؤمنين، كويس؟ عشان كده يتجمع أصحاب أيوب يوعظوه، لكن ما يلاقيش وعظ، هو يلاقي إيه؟ نوع من أنواع التجريح، نوع من أنواع الضغط العصبي عليه، مش التعذية، تعب. كلكم معذرون إيه؟ متعبون. يعني تلاقي أقرب حد ربما للمجال الروحي أو أقرب حد ليا في المجال العائلي، المهم حد بيمثل الحراسة في حياتي، ربما أسرتي، ربما اجتماعي، ربما الخدام، ربما الوسط الروحي، هما أول حد يمسكني ويعمل إيه؟ ويرفع إزاري عني، مش اللي يغطوني، لا خالص. ودي من المراحل الصعبة اللي بيعدي بيها المؤمنين، لكن حلو عدد 8 في حاجة، أنها بالرغم من كل هذا الضغط، لاحظوا معايا، وبالرغم من كل هذا التجريح، وبالرغم من أنه مش بيسمع الصلاة بتاعتها، وبالرغم من أقرب الناس ليها المفروض أو للمجال الروحي جرحوها، لكن لم تفقد إيمانها ولم تشك. كم هي عظيمة كلمة الله، يقول الكتاب بعد كل ده، حلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرانه بأني مريضة حبا. يبقى كل اللي حصل ده، غلطت، ما استجابش لصلاتها، الناس جرحتها، لكن لم تفقد إيمانها. ده اللي عايزين نتعلمه النهاردة، اوعى خلي الظروف تجعلك تفقد إيمانك وتشك في الرب، لكن تفضل متعلقة بيه، يفضل هو اللي قدامها. حلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرانه بأني مريضة حبا. لم يهزمها الشك. كم حد يقول له ساعدنا يا رب، اللي ما يجيش الشك ويخش قلبي ويهزمني في علاقتي معاك. ما تخليش إبليس يا رب يجعلني أشك في أمانتك ليا، ما تخليش إبليس يا رب يخليني أشك في محبتك ليا. كتير قوي بيحاربني إبليس بهذا الأمر، لكن أنا بشكر الله من أجل عروس النشيد. كتير من الناس لو مكانها كانوا شكوا في محبة الله. أحيانا صدقوني بنتعرض لمواقف أقل من دي مليون مرة، وبنفطر وبنضعف، مش بنصلي، صح؟ مش بيحصل الكلام ده؟ كتير بيحصل الكلام ده. لكن هذه العروس المباركة في وقت حست أنه ما بيستجبش الصلاة، بتفكرني بهذه المرأة الكنعانية، أنه تصرخ بس مفيش إيه؟ مفيش استجابة. وفي نفس الوقت مش بس كده، لكن تعرض لاختبار أصعب، أن يجدها الحرس المسؤولين عن حماية الناس يعثروها ويرفعوا إزارها عني ويجرحوها كمان. وبعد الاختبارين دول تروح بصة لحبايبه بقى القريبين منه وتقول له بصوا برضو هقول لكم حاجة، لسه العلاقة بيني وبينه إيه؟ حلوة. لو لقيتوه قولوا له إني مريضة إيه؟ مريضة حبا. لم يضعف قلبي من ناحيته، لم يشك قلبي فيه في محبته أبدا. خلي قولوا رب ساعدني أن يبقى قلبي واثق في محبتك طول الوقت، ما تخليش حاجة تنزع محبة الرب من قلبك. محبة دي أعظم حاجة للرب، محبة الله اللي تنسكب في قلوبنا، محبة الله نفسيها، محبة اللي بتخلينا نرتفع فوق المصاعب والمشاكل والضيقات والاضطهادات والتجارب والأمراض والموت، حتى إن احنا بنثق أن الله يحبني. كم حد يقوله ساعدنا يا رب، إن كل مرة بتعرض كده الريح بتخليني أشك أو أضعف، أو قلبي كده بيضعف قدامك، إن يفتكر حاجة واحدة بس، هي محبة مين؟ محبة الله، محبة الله اللي بتخلص. علشان كده أقول يا رب ساعدني أن محبتك تكون المخلصة لحياتي من كل ضعف. أمين. فعدد 9، خلي بالكم هي مريضة برضو حب، يعني الحب هنا إيه؟ مستواه ما نزلش، المستوى هو هو. فعدد 9 يقول ما حبيبك من حبيب أيتها الجميل. المحبة اللي جواها ناحيته رغم التشويه اللي حصل ده كله، لكن فضلت جميلة. حبك ليه يخليك دايما جميل، تدون ده بيحصل في الحقيقة، يعني على قد ما تحبه على قد ما تبقى جميل. شوفوا لو قعدنا نتكلم على محبتنا ليه من هنا لحد ما يجي مش هيكفي الكلام، لكن انا عايز اقول لكم معلومة مهمة جدا، خليه كل يوم يزود محبتك ليه فتزداد جمالا وتزداد روعة وتزداد تعزية. مفيش حاجة بتخلي الشخص جميل قد محبته لله. تلاقيه مبسوط، مبسوط ليه؟ بيحب ربنا، فمش فارق معاه حاجة خالص. تلاقيه بيهزم المشاكل، ليه؟ بيحب ربنا، فمش فارق معاه مشاكل. عشان كده معلومة جديدة أو قديمة لو أنتوا عارفينها، محبة الله بتخلص محبتك لله وبتخليك جميل. عشان كده هم شافوها إيه؟ ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء. هنا شايفينها حلوة بين النساء، مميزة بين النساء. ما حبيبك من حبيب حتى تحلفينا هكذا. في ايه ده علشان تمسكي فينا وتحلفينا كل الكلام ده؟ ايه الرائع اللي فيه حتى تحلفينا هكذا؟ هي بقى هتتكلم عنه، بس في الغالب الوقت مش هيسمح نتكلم على الجزء الفاضل. لكن انا بيدهشني كانت بتتكلم عنه ازاي، لدرجة اللي قدامها بيقول لها هو حلو قوي كده عشان تحلفينا بالطريقة دي، هو جميل قوي كده. قد ايه الحماسة اللي احنا بنتكلم بيها عن الله، قد ايه القلب المشتعل بالمحبة. عارفين الخدمة فاشلة ليه؟ لان اللي بيتكلموا عن الله بيتكلموا عن نظريات انه حلو، لكن ما بيحبهوش بالدرجة الكافية، وهم بيتكلموا عنه بتبان حلاوته في كلامهم. عشان كده قل له خليني اشوفك جميل يا رب، خلي روح قدس يكشف النقاب عن جمالك حتى ما اراك بجمالك يا رب، ابرع جمالا من كل بني البشر. فانا بتكلم عنك، كل اللي يشوفك ويشوفني وانا بتكلم عنك يسألني السؤال ده، مين هو يسوع الجميل حتى تتحدث عنه بهذه الطريقة؟ خلي بالكم طريقتها واسلوبها واصرارها هي اللي خلت الناس تندهش وتسأل عنه. محبتك لي واشتعالك بمحبتك لي وحماسك لي وفرحك بي هو اللي يخلي الناس تسأل من هو يسوع المسيح. عشان كده اقول له رب ساعدني النهاردة وانا بكلم الناس عنك يبقى الرسالة توصل عن طريق حبي ليك، مش بالفلسفة، مش بالنظريات، مش بفكرة ان انا حافظ اكتر، مش بفكرة ان انا بقول ايات اكتر، لكن على قد قلبي ما بيحبك على قد ما الرسالة دي هتوصل للقدام. كتير ناس بتفشل في الخدمة لانه بيتكلموا على يسوع من غير محبة، يتكلم كلام كبير او وعظ كبير قوي، لكن مفيش القلب المشتعل بهذه المحبة. لكن ممكن كلمتين بساط قوي، واحد يقول لواحد تعالى وانظر، بس هو بيقول تعالى وانظر كان بيقول هو ايه؟ هو كله محبة، فرح وشاف والرب بدأ يتكلم معاه. علشان كده لما راحت السامرية وقالت لهم تعالوا إنسان قال لي كل إيه فعلت، راح تكرز بالكلام دوت، مش الكلام اللي فيه مشكلة لكن المحبة، الحب، القلب المشتعل وراء الكلام هو اللي فيه الكراز، قلب مش ألفاظ. بطرس ما قالش كلام ضخم وكلام عظيم وآيات عظيمة، لكن ربح النفوس لأن كان قلبه بيعمل إيه؟ مشغول بالرب، بحب الرب. لكن بيقفوا الناس يتكلموا عن يسوع كأنهم بيتكلموا عن قصة في كتاب التاريخ، مش متحمسين، مش بيحبوه كفاية، فتلاقي الكلام طالع عن يسوع ايه؟ ملوش طعم قوي. علشان كده قولوا رب من الآية ديت ايه الروعة دي، ما حبيبك من حبيب حتى تتحدثين عنه وكذا. في ايه بقى بالروعة دي علشان انت تتكلمي بالحماس ده؟ في ايه بالعظمة حتى تحلفينا هكذا؟ ايه ماسكه فينا جامد وعماله تحلفينا عليه قوي كده دي؟ ما حبيبك من حبيب حتى تحلفينا هكذا. هنسيب المشهد الثاني بقى لانه هياخد وقت، في مشهد رائع اخر في الاصحاح عن صفات الحبيب اللي هي اتكلمت عنه باستفاضه بنعمه المسيح. خلينا نغمض عينينا ونصلي ونقول يا رب اشكرك من اجل كلمات هذا الاصحاح. خلينا نختم اجتماعنا ونقول يا رب احنا نتكاسل كثيرا في حياتنا، بنهمل كثير في حياتنا وظنين انك لن تفارقنا، لكن النهاردة بتعلمنا درس إن تكاسلنا وضعفنا ممكن يخليك تعبر عنا. كتير مديت إيدك المجروحة لأجل كل واحد يا رب من الكوة. كتير يا رب بينت بمحبة كيف تحب كل واحد على حدة. لا تسمح بقساوة القلوب يا رب لمجد اسمك. يقول عبدك في هذا المشهد أيضا أو مشهد مماثل: إن سمعت صوته فلا تقس قلوبكم. يا رب النهاردة ما تخليش حد يسمع صوتك وقلبه يأسى أبدا، لكن لين قلوبنا قدامك يا رب. يا رب مش العالم ولا الشيطان، لكن قلوبنا هي المشكلة. خلي قلوبنا مشتعلة بمحبتك دايما. تعال وخلينا نشوفك جميل ورائع، علشان لما نتكلم عنك ولما نتحدث عنك ولما نقعد معاك نكون قاعدين بقلوب مشتعلة مشتاقة يا سيدنا. شيل كل برودة من الحياة يا رب، شيل كل حجج فارغة من حياتنا، شيل كل أمور حاطينها قدامنا بتعطل مصيرتنا معاك. وخلينا كده قبل ما يجرحونا حفظة الأسوار كده ويعرونا، أن نقبل صوتك وأن نخضع لصوتك، وإن تكن عشرتنا معك يا رب دائما هي اللي موجودة. ما نكونش بعاد أبدا، ما يكونش قلوبنا بعيدة أبدا. ثبت هذه الكلمات في قلوبنا واستخدمها بالروح القدس لكل من يسمعها. في اسم يسوع المسيح أصلي وأثق أنك تسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين.